ما حكم إسقاط الحمل الشهر الثاني والثالث علما بأنه ينبغي إسقاط ذلك إلا من علة شرعية، أما في الأربعين الأولى فكذلك لم يتسامح في ذلك إذا كان لمصلحة، ما دام في الأربعين الأولى نقطة، أما إذا انتقل الأربعين الثانية العلقة والمضة فالصواب أنه لا يجب إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.